يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرغب كثير من الشباب أن يجاهد في سبيل الله طلبا لعظيم الأجر الوارد في الأحاديث والآيات، فهل يوجد أو ينصحنا فضيلتكم للذهاب إلى جهاد معين لجهاد الكفار؟ أنتم تحت دولة، تحت ولي أمر، فلا تذهبوا إلا بتجهيزه وأمره واستنفاره للجهاد، إذا استنفركم فانفروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.